قال الفيلسوف سعد الغزاوي. سميرة عبد العزيز. إخراج إسلام فارس. كان لي صديق فيلسوف بأقوال الحكماء شغوف. قلت له يوما: فيلسوف. نعم يا بنيتي. بماذا تجيبني إذا سألتك عن شر الناس وأدوائهم عند سائر الناس؟ يقول بعض الحكماء يا بنيتي: شر الناس من لا يبالي أن يراه الناس مسيئا. يا ستار. وشر منه هو من ينصر الظلوم ويخذل المظلوم. سلام قولا من رب رحيم. فمن يا ترى تراه أحق الناس بالمقت في هذه الحياة؟ أحق الناس بالمقت يا بنيتي ثلاثة: الفقير المختال، والضعيف الصوال، والعيي القوال. صح، صح جدا. فمن يا ترى تراه أجهل الناس في هذه الحياة؟ أجهل الناس يا بنيتي هو الذي لا يعرف لنفسه حقها أو قدرها. نعم. وأجهل منه هو من رأى الحماقة مغنما والتجاوز مغرما. لا حول ولا قوة إلا بالله. فبماذا تجيبني إذا سألتك عن شر عيوب الإنسان في هذا الزمان؟ بنيتي، شر عيوب الإنسان في هذا الزمان وفي كل زمان ومكان هو اهتمامه بعيوب غيره. تماما، تماما يا فيلسوف. ولكن ماذا يا ترى تراه أسوأ قرين في هذه الحياة؟ أسوأ قرين وأدوأ خدين هو الغضب يا بنيتي، فإنه يبدي المعايب ويودي إلى المعاطب ويباعد عن الخير ويدني من الشر. اللهم احفظنا. فمن يا ترى تراه أكثر الناس مراءاه في هذه الحياة؟ أكثر الناس مراءاه في هذه الحياة هو الذي ينشط إذا رأى الناس ويكسل إذا كان وحده. ويحب أن يحمد على ما لا يعمل. يا ستار، فمن يكون إذن أسوأ الناس حالا وشرهم مآلا وأشدهم وبالا؟ أسوأ الناس حالا وشرهم مآلا هو من بعدت همته واتسعت أمنيته وضاقت مقدرته. فبماذا تجيبني إذا سألتك عن شر خصال الرجال؟ في قصتي إجابتي، فاسمعيها يا بنيتي. أنا لك مصغية يا فيلسوف، تفضل. سأل أحدهم ذات يوم حكيما فيلسوفا فقال له: يا سيدي، ماذا يا ترى تراه أسوأ وأدوأ خصال الرجال في هذه الحياة؟ أسوأ وأدوأ خصال الرجال يا ولدي الزهو والجبن والبخل. فماذا تكون إذن خير خصال الرجال يا سيدي؟ خير خصال الرجال يا ولدي التواضع عن رفعة، والعفو عن قدرة، والإنصاف عن قوة. أرأيت يا بنيتي؟ نعم، ولكن من يا ترى تراه أضعف إنسان في هذه الحياة؟ قيل يا بنيتي: أضعف الناس طرا هو من ضعف عن كتمان سره. وقيل أيضا، ولكن بنيتي هذا أمر شرحه يطول وأنا الليلة مشغول. وأنا إنصافا وبرا وجهرا لا سرا أقول: إلى الغد إذن يا فيلسوف.